الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة لا حرج كان ينبغي أن تدرس بعد الأضرار للعلاقة القريبة جدا بينهما. لا شك أن قاعدة لا حرج أقرب من أطالة الصحة إلى قاعدة الأضرار، ولذلك سيمر علينا بحث في التنبيهات عن العلاقة بينهما، النسبة بينهما فيما لو حصل تعارض في بعض الموارد بين الضرب والحرج، فأيهما مقدم؟ الظاهر من كلمات الأصحاب سورة أولية عطي عن قاعدة ثم ننتقل البحث عن تفاصيلها. الظاهر كما هو واضح في كلمات بعض علمائنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن هذه القاعدة لم يفرد لها الباب مستقل في بحوث فقهائنا السابقين، يعني ما بحثت كما بحثت قاعدة الأضرار أو قاعدة التجاوز والفراق أو ما إلى ذلك. وهذا الأمر قد يقول أما إلى أن هناك الكثير من البحوث كانت تستحق أن يفرد لها البحث، ولكن ما مرت مناسبة أو إشكالية أو حاجة في الفقه قوية جدا تدفع الفقيه لإبراز مثل هذه البحوث. تلاحظ كثير من البحوث يفرد لها أبواب، لأن في منعطفات تجد أن لها أدلة وروايات كثيرة في المقام، فيتعجب الإنسان أن هذا البحث ليش ما أخذ له بحث سابق كأصلة الصحة اللي بحثناها. فهذا إما يعود لمثل هذا الأمر أو يعود إلى أن جملة من الفقهاء ما كانوا يروا شيئا من الدلالة على هذه القاعدة في مثل هذه الأدلة التي اعتمدها المتأخرون أو جملة من المتأخرين، أو لأسباب أخرى مع وفرة الأدلة المتعلقة بهذه القاعدة في الكتاب في السنة. وقع استفادة الفقهاء في مجالهم التطبيقي يعني في البحث الاستدلالي استفادة الفقهاء من هذه القاعدة بشكل كبير جدا. في كثير من الأبواب لا تجد مجرد تلميح بل تجد تصريح حتى عند المتقدمين في موضوع مثلا المسح على الجبهة، في كثير من أبواب التيمم تجد أنهم يستخدمون هذه العبارة وهي عبارة الحرج، إذا كان فيه حرج أو إذا كان فيه عرض أو إذا كان فيه مشقة. كاستخدامهم لمفردات الضرر اذا كان في ضرر. ولكن ما بحثت على انها قاعده اتخاذ الضرر يشير اليها بهذا المستوى، اما قاعده الحرج ما اشير لها. ولهذا الشيخ تناقض مكارم بيصدر بحث هذا الكلام. قاعده مهمه ولها ادله كثيره جدا، ورايح نشوف الان في متن البحث لها ادله كثيره جدا، ومع ذلك ما اضرب لها بحث مفصل. بس عندما اصل الى لا سيدي الشرازي رحمه الله عليه، الفسنولوجي رحمه الله عليه، الشيخ ناصر المكارم عندنا هنا، المصطفوي اشار لها، ورد هذا الكلام طبعا ايضا عندنا الان المعاصرين ايضا الكيرواني، عندما الفقهاء افردوا لها ضروف مستقله في بحثهم في دائره القواعد الفقهيه. هذه القاعده الى درجه من الاهميه، الى درجه من الاهميه تغطي كل ابواب الفقه كقاعده الضرر، وهي اخت شقيقه لقاعده الضرر. في كثير من الموارد الفقيه يقول لا ضرر هنا، فيشكل عليه فيقول إن لم يكن ضرر فهو حرج. هذا واحد. اثنين، في عندنا موارد كثيرة يقول بعض الفقهاء أن لا ضرر ما تشمل الموارد، يقول إن لم تشمل لا ضرر فلا حرج تشمل. ومر علينا قلنا على رأي بعض الفقهاء أن لا ضرر لا تشمل العبادات، كما هو رأي ناصر مكارم لا تشمل العبادات. زين، يقول لا تشمل العبادات، ومع ذلك نقول بارتفاع الحكم فيها. ليش؟ ان لم تشمل لا ضرر فلا حرج تشمل. ثلاثه، وردت فيه النصوص، يعني هي ليست قاعده مجرد قاعده او قلائيه وانما نصوص. نعم يمكن القول هنا بان هذه النصوص هي انظار لسياره العقلاء وليس التاسيس، لكن الظاهر ان فقهانا ما تعاملوا اياها فقط على انها انظار لسيره العقلاء بهذا المعنى، فبالتالي نعتبر الحاكم فيها هي السيره سيره العقلاء. وانما قالوا لا، هو القاعده مؤسسه بنصوص صريحه في الشريعه، حتى لو ان العقلاء في بعض الموارد ما كانوا يتعاملون بناء على هذه القاعده، الشارع المقدس يقول بجواز العمل بهذه القاعده او بوجوب العمل بهذه القاعده في بعض الموارد. وبالتالي نقول فيها بالاطلاق، ما نستفي فيها بالحدود المتيقنه. لو هي النصوص في المقام، نعم يمكن ان نناقش النصوص، ومثل سيد الشرازي رحمه الله عليه وسع دائره النصوص اصلا. وكما قلنا هناك نقول هنا اذا ايضا مر عليكم لا باس، احنا سنقرا مجموعه نصوص في قاعده ضرر قرين، مجموعه نصوص. وقلنا اذا واحد استطاع ان يستقبل بعض المعاني الموجودة في بعض الآيات المباركة بالذات في التطبيقات في قصة الأنبياء والأمم، في قصة الأمم بعض الأحيان ما تستخدم لفظ الضرر، بس تفهم من هذه الآية أن لها علاقة بهالموضوع. ما استطعنا في لا ضرر أن نستقرب معنى من المعاني من الآيات المباركة، ليبقى الأمر على ذكر منا ونحاول نشوف في قضية الحرج. الآن في قاعدة لا ضرر يمكن أربع أو خمس آيات استفادوا منها، زين، بعضهم استفادوا من آيتين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وآية شبيهة بها وهذا حقراها، زين، وآية أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سيدي الشرازي استفاد من آيتين أخرتين، وهما شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا سعها. استفاد من ما آتى ومن الوسع في الدلالة على هذا المطلب أيضا، بالإضافة إلى الروايات الكثيرة اللي هي استفادة من آية لا حرج فيها الموارد، في الموارد هذه اللي فيها نوع من الحرج. هنا ينبغي أن نميز أيضا بين الحرج وبين الضرر. حاول أعطي ملخص سريع وأوضع الأسئلة المهمة في البحث حتى بعدين قراءتنا القاعدة تكون في سياق الإجابة على هذه التساؤلات. أول سؤال سنقف أمامه، هل هي مجرد قاعدة عقلائية الشارع أنظرها أم هي قاعدة شرعية؟ أم هي قاعدة عقلائية الشارع أنظرها وأضاف إليها موارد معينة؟ ثلاث أسئلة أمامنا، هل هي عقلائية مجردة الشارع أنظر أم هي قاعدة شرعية تأسيسية؟ أم هي بين وبين، يعني قاعدة عقلائية الشارع إجابات إليها عبر التأديب أضاف إليها أيضا موارد معينة فنتعاملها معاملة القواعد العقلائية الشرعية فنقول فيها بالإطلاق. ثم ما معنى الضرر الحرج؟ وشنو الفرق بين الحرج وبين الضرر؟ سبق الكلام في مبحث لا ضرر ونكرر هنا أن الضرر هو نقص نحو نقص في المال أو في الجسد أو في الأرض اللي قائل عندنا كلام أنه يشمل الأرض أو لا يشمل. أما الحرج فهو نحو ضيق ومشقة سواء بالعذر أو حرج أو غيره هو معناه نوع من الضيق النفسي الذي يتعرض له الإنسان ويمكن أن يتجاوز الضيق النفسي أيضا مثل يصل إلى مرتبة الضرر يصير ضيق نفسي أو حتى جسدي لين؟ ولكن لا يصل إلى مرتبة الضرر الحرج نازل هذا الضرر هذا حرج يقول هذا حرج زين قاعدة لا حرج اللي تكون هالمعنى هل هي شاملة للعبادات والمعاملة أم هي خاصة بالعبادات فبالتالي تكون عندنا لا ضرر شاملة للمعاملات ومعنى ذلك أن الحرج في المعاملات لا إشكال فيه ها؟ والحرج في العبادات فيه إشكال فإذا كان الحرج في العبادات فيه إشكال فبالأولى الضرر صحيح أما في المعاملات إذا قلنا أن لا حرج لا تشمل المعاملات فنقول في المعاملات مجرد الحرج وهو الضيق النفسي هذا لا يرفع الحكم الذي يرفع الحكم لا ضرر أو أن نقول بأن القاعدتين تجريان في العبادات والمعاملات إنما نحن من الضرر لا حرج تجري في العبادات والمعاملات وبالتالي الضيق النفسي ها مجرد الضيق النفسي قد يرفع الحكم في العبادات وفي المعاملات أيضا مو ضرورة في معاملة كل لحظة الضرر على رجل الثاني في البعض من الثاني صحيح شايفنا يعني خليكم على ذكر من هذا الموضوع ثاني شنو شروط تصديق لا حرج مستوى الحرج المقصود كثير من الناس زين بعض الأحيان حاولوا أن يعني يتمسكوا بمثل هذه القواعد لرفع مجموعة من الأحكام مع في الحقيقة عدم تحقق موضوعات حقيقية لها تقارب أي حرج اللي يرفع الحكم أي حرج شوفوا في مسألة مثلا في مسألة إسقاط الجنين حمل سواء في حال الزنا أو في حال النكاح لو أن فتاة حمل في المتعب وهذا كثير من أسئلة فيه صحيح في أسئلة كثيرة في محل ابتلاء كثير هذا الزنا يصير بس في المتعة كثيرة في هذا لو أن فتاة حمل في المتعة في دول أخرى موضوع عادي مثل بلادنا إحنا في بعض الأماكن مشكلة في اشكالات كثيرة، اشكالات قانونية يمكن أن تكون، اشكالات اجتماعية يمكن أن تكون. فلو أن الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة أو كلاهما أراد إسقاط الجنين، هل يحق، هل يجوز إسقاط الجنين هنا في المقام ولا؟ واحد سألني مرة مسألة بالشكل وكان يريد يسقط، والناس طبعا تقول لهم وما يجوز وكذا، ويقول يلا مشكلة غير كفارة مشكلة، يروح يسقط الجنين ويدفع الدين. يقول فإن علقت به الروح، ها؟ فبعد في هذه الحالة لا مجال لإسقاط الجنين في أي حال من الأحوال، إلا لو أدى هذا الأمر إلى لحوق ضرر الأم، فنقدم ضرر الولد على ضرر الأم، هذا بحث. أما متى يجوز إسقاط الجنين؟ على أي أساس يجوز إسقاط الجنين؟ فيما لو كان هناك مجرد حرج، السيد طالب قبل ذلك اليوم، فقال لا يجوز إلا إذا كان هناك حرج لا يطاق. هنا في قضية حرج لا يطاق الناس يتلاعبوا في الكلام. فقلت لسيدنا شنو يعني حرج لا يطاق؟ اشرح لي شلون يعني؟ يعني مجرد الخجل اللي يصير من العوائل، الزعل اللي بصير، الإحراج اللي بصير، قال لا هذا مثل هذا المورد لا لن يروح، فيصير الحرج هم كل شيء لحسبه. الحرج في الغوث الشيء، وهذا يمر عليه أنه فتاة، زين فتاة في بيت مو متزوجة، جلست الصباح، ها، استرب أنه طار وياه جنازة في أي سبب من الأسباب، سواء كانت متمتعة أو لا أجنبت ضمن الشروط المعلومة، فات على جنازة. يعني الفقهاء يقولون هذا مورد الحرج بالنسبة لها، عن مجرد أن تستخجل سبب لها إحراج بالجامعة أهل البيت وكذا، تبدأ بالصبح تروح تغتسل لما تيجي تصلي وش معنى هذه؟ يقول لك هذه لا تتيمم، هذا حرج بالنسبة لها. هذا شيء بسيط بسيط جدا، بس في قضية إسقاط الجنين يقول لابد من الحرج الذي لا يطاق، اللي لو صار زعل وصار ما أدري شنو زين وصار حرج شديد، يعني قضية يعني حياة واستحياء وكذا وشوية يعني نسبة من المشاكل بينها وبين عائلتها، وهذا يحكي عليها الجار الفلاني ولا يحكي عليها ويتنقض المكان، تقول هذا ليس لا يصل إلى حد الحرج الشديد الذي يزوج لحد الإطلاق. وإنما الحرج الشديد يعني شنو؟ الحرج الشديد مثلا أن يؤدي الأمر مثلا إلى الطلاق، يؤدي الأمر إلى الطلاق الذي بسببه، تقول الذي بسببه تتفرق العائلة وتصبح مشاكل كبيرة للأولاد، تضيع الأولاد والأم تضيع مع أحد إليها، لا عائلة تقبلها، هذا الحرج الشديد. هذا مو ضرر بس هي حرج شديد. يقول في هالحالة يمكن القول بالزواج مع التحرش. الناس نقول لهم، نقول لهم الحكومة هالشكل ما عليك أن تسقط الجنين، لأن في بالهم أن هذه القضية اللي من قبل تحملوها ويقولوا للناس أنه إحنا صارنا في مشكلة، يعني هي متمتعة مو بالحرام. فعلى كل حال إحنا لازم نحدد أيضا مقاييس الحرج، شنو المقصود الحرج الذي يرفع الأحكام الشرعية. فخليكم على ذكر أيضا أنه خاص بالعبادات أن يجمل المعاملات، ثانيا كل شيء بحسبه، ولهذا كثير من الأحيان يحتاج إلى إنسان دقيق جدا يكون قادر على تطبيق هذا المورد في أو هذا الحكم في موارده. يأتينا شيء آخر سؤال أيضا خليكم على ذكركم وهو الآن واجد امتلأت في أوساط القواعد ويجينا أيضا قواعد أخرى كيف نوصف لنا هذه القواعد؟ قاعدة لا حرج نعتبرها من الأمارات، هل هي أمارة؟ مو أمارة. عشان هذا السؤال لا نسأله هل هي أمارة أمارة، لأنها عنوان ثاني وطارئ، هي بذاتها عنوان أول ولكن هو يطرح على العناوين الأولية مثل قاعدة لا حرج مقاعدة طابرة، مو صحيح؟ أن معنى الآل عن الشيء الذي يتعلق بكشف الواقع من عدمه كأقل الصحة، ها؟ نقول أنه أمارة قاعدة الفراغ، هم نقول قد نسأل هذا السؤال، سوق المسلمين نسأل هذا السؤال، أما في هذه المرض لا نسأل هذا السؤال قاعدة. لكن نقول لو تعارضت هذه القاعدة مع أمور أخرى مع الأضرار تعارض، قد تتعارض مع لا حرج، قد تتعارض مع طلب الاحتياط في بعض الموارد تتعارض، لا حرج تتعارض مع كثير من القواعد من هنا وهناك، أيها نقدم وأيها نؤخر، مثل أحداث تعارض فيها إذا صار تعارض مع الأضرار، إذا بالذات إذا كان عندنا شخصان، شوف قضية عندنا الآن الشيخ عبد القادر وشيخ حبيب، إذا ما أعطينا هذا الشيء إلى الشيخ عبد القادر بيلحق به الضرر، وإذا ما أعطينا هذا الشيء إلى الشيخ حبيب بيلحق به حرج، سبب له حرج، حرج حقيقي يعني عم شديد، أيهما نقسم؟ هل نعمل بقاعدة الأهم والمهم في المقام؟ أم هناك قاعدة من هنا مقدمة على الأخرى في الحقيقة؟ هذه صورة عامة لقاعدة لا حرج. أول سؤال من الأدلة، هل هذه الأدلة الموجودة عندنا كافية في التأسيس لقاعدة لا حرج هذه التي يتعلمها الفقهاء؟ أم لا؟ سؤال ثاني واختم الآن القرى العام، سؤال ثاني مهم جدا، وزان لا ضرر غير وزان لا حرج، ليش؟ لأننا في الأصل الرواية التي قبلناها وقبلها المشهور في لا ضرر من دون في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، وأشكلنا على كلمة الإسلام من كان البعض قال لها لا ضرر ولا ضرار، مو لا ضرر ولا ضرار في الحكم بس في الدين، بينما لا حرج، وهذا واجب إلى أثر في الكتاب قالت لا حرج، والفرق بينه وبين لا ضرر كثيرون يشتبهون في التنظير بين القاعدة، ترى وزان لا ضرر غير وزان لا حرج، بالذات إذا كان مبنى الفقيه على حذف الإسلام على عدم قبول في الإسلام، لأن لا حرج شنو؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يوجد في الأحكام الشرعية حكم حرجي، هذا معنى في الدين، ولكن هذا بيجي قد يتصادم مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهل الإرادة هنا هي معناها في الدين أم تختلف معها؟ هذه مجموعة التساؤلات حاولت أن أوضحها والإطارات قبل أن نقرأ قاعدة لا ضرر، حتى لو وقعت لا حرج، حتى لما نقرأ قاعدة لا حرج نشوف كيف سنجيب على هذه التساؤلات. فهم قاعدة لا حرج وتطبيق قاعدة لا حرج في حياتنا العامة وفي بحثنا الفقهي وغيره يعتمد على الإجابة على هذه التساؤلات المحورية المطروحة. أساسا ما كتبت لا حرج إلا لإلقاء رؤية تجاه هذه التساؤلات الموجودة. وفي تساؤلات وإشارات أخرى سنأتي عليها إن شاء الله لاحقا إن شاء الله. إذا في عندك شيء حيث لا يطاق في بالنسبه للقاعده لا حسب، يعني هذا كل على حسب الموضوع، لان الموضوع قد متعلق بروح جنين فيقيد بلا يطاق. والا لو يعني شفت موارد قاعده فروايات في الشيء الماء البارد هذا يطاق، يعني أنا أتوضى بما أظهر يعني ليس لا يطاق. يعني أولا بينما الموضوع الأول السيد الله يحفظه أنه علق بحرج لا يطاق، لأن الموضوع يتعلق بروح بطبيعة المورد أحسن. بينما لو نشوف الموارد البقية نشوف لا، يعني كيف لا يطاق لا يوضع في القوة إلا لا تطبق القاعدة. ولهذا أقول جبت مثال الفتاة. فتاة لا يقال لها في هذا المورد يطاق، هذا مو ما لا يطاق، ومع ذلك يقولون بارتفاع الحكم بالنسبة لها حكم الغسل، ويكفي بالنسبة لها التيمم، مع أن بالنسبة لها هذا الأمر لا يطاق، لأن كل شيء حدثها أيضا. يبقى انه كيف نحدد ان هنا كذا وهنا كذا، يعني هنا نقول بارتفاع الحكم وهنا لا نقول بارتفاع الحكم. طبعا كل شيء بحسب. وقضية لا يطاق زين قد يختلف فيها ايضا. ثم انه سيأتينا سؤال لما نقول يطاق ولا يطاق، لو أن الإنسان خالف وجاء بخلاف القاعدة في هذا المورد يطاق أو لا يطاق، وراح أتابعه هل يقع صحيحا أم يقع باطلا، وهذا بحثناه في عبارة أيضا. بالتالي هل هي رقصة أم عزيمة؟ من وين قلنا هذا الكلام أنه هنا لا يطاق نقوله وهناك لا يطاق؟ أولا من نتيجة لازم ننظر إلى العرف. الشيء الثاني طبيعة الموارد، يعني القضية المالية وقضية العرض قضية الروح، هذه إليها اعتبارات خاصة في نظر الشارع، بالذات قضية الروح إليها اعتبارات خاصة في قضية الشارع. لهذا فيها قالوا ما لا يطاق، وفي غيرها ما قالوا لا يطاق. نأتي إن شاء الله على هذا الموضوع، كل شيء حتى يكون في شيء شايفنا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.